الى المدلول، فعل يدل على الطلب، فعل امر اضافه الدال الى المدلول، وحقيقته ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم، ولذلك هو من حيث الزمن مستقبل، وهذا قول واحد، على خلاف بين النحاة ان مدلول الفعل فعل الامر في الزمن المستقبل، ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم. وسبق اننا لم نذكر في ذلك الموضع علامه فعل الامر، وقلنا ناتي في موضعها. وفعل الماضي سبق انه من علامته المختصه به تاء التانيث الساكنه اصاله، وذكر من المشترك بينه وبين المضارع قد فيما سبق. واما فعل الامر فلم يذكره، حينئذ يرد السؤال حقيقته ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم، اما علامته فهي على المشهور مركبه، ليست بسيطه انما مركبه من شيئين، الاولى ان يقال بانه دال على الطلب لكن بصيغته ان يدل على الطلب، لذلك سمي فعل امر، لماذا؟ لكونه دالا على الطلب، اذا قال قم طلب القيام، قم هذا طلب القيام، كذلك طلب القيام، كل هذا طلب الاكل، اجلس هذا طلب الجلوس، اذا لابد ان يكون دالا على الطلب، لكن بالصيغه يعني لا بواسطه، لان الحدث طلب الحدث، طلب الحدث قد يدل عليه بصيغه الفعل وهذا هو فعل امر، وقد يدل عليه بواسطه، وذلك الفعل فعل المضارع اذا دخل عليه لام الامر، لتضرب زيدا هذا دل على طلب الضرب، لتضرب ها لينفق، لينفق هذا امر ام لا؟ هذا امر، لذلك يعد عند الاصوليين انه من الامر لكنه من جهه الشرع، لكن عند النحاة لا يسمى فعل امر، لانه الاصل فيه انه فعل مضارع، ينفق ينفق، دخلت عليه لام الامر، اذا دل على ماذا؟ دل على الطلب. هل كل ما دل على الطلب يكون فعل امر؟ الجواب لا، وانما يشترط فيه ان يكون بالصيغه يعني بذاته دون ان يدخل عليه لفظ يدل على الطلب، اذا قال لا تضرب هذا فيه ماذا؟ طلب ترك الضرب، وهو نهي عن الضرب، فيه طلب، النهي فيه طلب، حينئذ نقول هذا بواسطه وليس بذاته، لان هذا فعل مضارع، والشرط هنا في فعل الامر ان يدل بذاته، قم صيغه افعل دون ان يقال لتفعل، لتفعل هذا دل على الطلب لكن بواسطه لام الامر. اذا العلامه الاولى لفعل الامر ان يدل على الطلب بصيغته يعني بذاته دون واسطه اخرى، وقولنا دون واسطه اخرى احترازا عن الفعل المضارع اذا دخلت عليه لام الامر او لا الناهيه، فانه يدل على الطلب لكن بواسطه الحرف الزائد. علامة ثانية أن يقبل يا المؤنثة المخاطبة، أن يقبل يا المؤنثة المخاطبة يعني لا فاعل، التي تدخل على الأمثلة الخمسة تضربين، الياء هذه فاعل، إذا قال قم قم هذا دل على الطلب بصيغته، هل يقبل يا المخاطبة؟ يقبل، ليس بلازم أن تتصل به مباشرة، بمعنى أن المراد بالتركيب هنا بين علامتين أنه يقبل قبول، يعني كون الفعل يقبل لو أدخلت عليه قبله أم لا، هنا البحث، وليس المراد أنه تكون التاء الياء متصلة به بالفعل، لأن لو كان كذلك لما خوطب مذكر البتة، قومي ها كلي اشربي قري، نقول هذه كلها أفعال ماذا؟ أفعال أمر، لدلالتها على الطلب مع قبول ياء المؤنثة المخاطبة. حينئذ إذا قبل الفعل ياء المؤنثة المخاطبة مع دلالته على الطلب بصيغته حكمنا عليه بكونه فعل أمر، حينئذ علامته تكون مركبة من شيئين، وفعل أمر ومضارع على هذا الثالث، النوع الثالث هو الفعل المضارع، قال ومضارع، وحقيقته ما دل على حدث يقع في زمان التكلم أو بعده، ما دل على حدث يقع في زمان التكلم أو بعده، أو هذه للتنويع، وهذا بناء على ما ذكرناه سابقا من قول الجمهور أن دلالة الزمن في الفعل المضارع هي الحال مع الاستقبال، هي الحال مع الاستقبال، الصواب أنه حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال، ومضارع قال على هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى تسميته مضارعا،

تشربي اللبن، حينئذ تشرب الاصل بالتسكين عطفته على ها على تاكل، والعطف على المجزوم مجزوم، يعني اذا جزمت تشرب، اذا جزمت تشرب بالعطف على تاكل صار ماذا؟ لا تاكل السمك وتشرب اللبن، يعني هذا منهي عنه اكل السمك وشرب اللبن كذلك منهي عنه، كل منهما منهي عنه. اذا قلت لا تاكل السمك وتشرب بالنصب على انه منصوب بان مضمره وجوبا بعد واو المعيه، حينئذ صار المعنى لا تاكل السمك مع شرب اللبن، اما اكل السمك وحده فلا باس به، هذا مثال فقط ليس حكما شرعيا، واما شرب اللبن هذا لا باس به وحده. لا تاكل السمك وتشرب بالرفع تشرب اللبن، يعني ولا تشرب اللبن، فالنهي حينئذ يكون عن شيء واحد. اذن المعاني مختلفه، الذي ميز هذا عن ذاك هو ماذا؟ هو الاعراب. فلما اشبه الفعل المضارع الاسم في ذلك حينئذ اعرب وسمي مضارعا، والمضارعه هي المشابهه، هي المشابهه. لما بين لك المصنف رحمه الله تعالى ان الافعال ثلاثه، مضي وفعل امر ومضارع، اراد ان يبين لك احكامها لانه ترجم لشيئين، قال باب قسمه الافعال وبين القسمه، الان شرع في ماذا واحكامها، ما هي احكام الافعال المذكوره؟ قال فالماضي مفتوح الاخير ابدا، فالماضي، فهذه تسمى فاعل فصيحه لانها افصحت عن جواب شرط مقدر، فالماضي مفتوح الاخير ابدا، بدا به لانه جاء على الاصل، لانه متفق على بنائه، الماضي متفق على بنائه. الاصل في الافعال البناء، الاصل في الافعال البناء، وما جاء على اصله لا يسال عنه، فلا يقال الفعل الماضي لماذا بني، لانه جاء على اصله، حينئذ نقول الفعل الماضي متفق على بنائه. قال مفتوح الاخير ابدا، مفتوح الاخير يعني فتح بنا مطلقا، سواء كان الفتح ظاهرا او مقدرا، سواء كان الفتح ظاهرا او مقدرا، وهذا المذهب هو المذهب الصحيح، ان كان فيه شيء من الصعوبه بخلاف ما جرى عليه جمهور النحاة. جمهور النحاة على التفصيل قالوا الفعل الماضي، او نقدم به قبل الناس القول الصحيح، الفعل الماضي اما ان يتصل به شيء او لا، ان لم يتصل به شيء حينئذ يكون مبنيا على الفتح، على الفتح، سواء كان الفتح ظاهرا كضرب او مقدرا كعصى، ظاهرا مثل ضرب، ضرب زيد عمرا، ضرب فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر لا اشكال فيه، وعصى ادم رب، وعصى فعل امر فعل ماضي، حينئذ يكون مبنيا على ماذا؟ على الفتح، لكنه فتح مقدر، هذا اذا لم يتصل به شيء بني على الفتح، سواء كان الفتح ظاهرا او مقدرا. استثني ما اتصل به الف الاثنين، الزيدان ضربا ضربا ضربا عمرا، ضربا هذا فعل ماضي والالف هذه فاعل، حينئذ اتصال الف الاثنين التي هي فاعل بالفعل الماضي لا يخرجه عن كونه مبنيا على الفتح، اذا يستثنى مما يتصل بالفعل الماضي الف الاثنين. ان اتصل به شيء اخر كواو الجماعه او تاء الفاعل، حينئذ فيه نظران، قالوا ان اتصل بالفعل تاء الفاعل وهي تاء ضربت، حينئذ بني الفعل الماضي على السكون، مبني على السكون يعني ليس مبنيا على الفتح، وعلى هذا الفعل الماضي ليس مبنيا مطلقا على الفتح، بل فيه تفصيل، قد يبنى على الفتح وقد يبنى على السكون. متى يبنى على السكون؟ اذا اتصل به تاء الفاعل، سواء كانت مضمومه او مفتوحه او مكسوره، ضربت ضربت ضربت ضربنا، يعني ما دل على الفاعلين، نا دالة على الفاعلين، ضربنا، حينئذ يبنى على السكون. ما وجهه؟ قال العصر فيه ماذا؟ العصر فيه انه مبني على الفتح، هذا العصر فيه، ولذلك الصواب انه مبني على الفتح، لكن اصل التركيب ان يقال ضربت، ضرب فعل ماضي مبني على الفتح، اذا اتصلت به تاء الفاعل الاصل يبقى على ظاهره، ضربت ضربت. قالوا العرب لا تجمع في كلمة واحدة وهي على أربعة أحرف بين متحركات، لابد أن يكون من الأربعة هذا واحد ساكن، فسكنوا الباء هنا من أجل طلب الخفة، فقيل ضربت،

ففعل الامر ملزوم ابدا كما قال صاحب الاصل، حينئذ نقول جنح الى مذهب الكوفيين، وهو ان فعل الامر معرب، واعرابه يكون بماذا؟ بالجزم. ولذلك عندهم قم فعل امر ملزوم، علامه جزمه السكون. قما فعل امر مبني على ليس مبني، فعل امر ملزوم بحذف النون والالف فاعل، هذا عند الكوفيين. حينئذ لا فرق في الاعراب بين فعل الامر وبين بين المضارع الملزوم، لا فرق بين فعل الامر من حيث الاعراب وفعل المضارع الملزوم، فانه محمول عليه. والامر بالجزم لدى البعض ارتدى، ارتدى اي لبس الرداء، لبس الرداء. والصواب ان يقال بان فعل الامر انه مبني، لانه هو الاصل في الافعال، واذا كان كذلك حينئذ نقول يبنى على ما يلزم به مضارعه لو كان معربا، بمعنى ان النظر يكون فيه كالنظر في المضارع، حينئذ يكون مبنيا على السكون. نقول فعل المضارع مر معنا انه يلزم بالسكون متى؟ اذا كان صحيح الاخر، اذا كان صحيح الاخر حينئذ يبنى او يلزم الفعل المضارع بالسكون. الامر منه يكون مبنيا على السكون. قام يقوم، ليقم، قلنا ليقم هذا فعل مضارع ملزوم وجزمه السكون. فعل امر منه ماذا؟ قم. فعل امر منه قم، حينئذ قم هذا فعل امر مبني على السكون. لماذا؟ باعتبار اصله، باعتبار اصله. اذا كان فعل المضارع معتل الاخر يلزم بماذا؟ بحذف حرف العله. كذلك الامر منه ادعو الى ربك، ادعو هذا فعل امر مبني على حذف حرف العله. لماذا؟ لان الاصل الذي هو فعله المضارع الذي اشتق منه واخذ واقتطع منه يدعو، هذا يلزم بماذا؟ بحذف حرف العله، لم يدعو. كذلك اخشى يا عمرو، ها ارضى يا عمرو، نقول هذا كلها افعال امر مبنيه على حذف حرف العله لانه تابع لاصله وهو الفعل المضارع. كذلك في الامثله الخمسه، الامثله الخمسه تلزم بحذف النون، كذلك الامر منها قوما، ها قوما. الامثله الخمسه كل فعل اتصل به الف الاثنين او واو الجماعه او ياء المؤنثه المخاطبه. فعل امر اذا اتصل به الف الاثنين او ياء المؤنثه المخاطبه او واو الجماعه يكون بناؤه على حذف النون. قوما، ها قوما فعل امر مبني على حذف النون والالف هذه فاعل. قوموا هذا فعل امر مبني على حذف النون. قومي هذا فعل امر مبني على حذف النون. إذن يسلك بالفعل فعل الامر ما سلك الفعل المضارع الملزوم. بقي حاله واحده وهي ان الفعل المضارع يبنى على الفتح اذا اتصلت به نون التوكيد. كذلك فعل الامر يبنى على الفتح اذا اتصلت به نون التوكيد. والله لتضربن يا زيد، اضربن يا زيد، إذن لتضربن يا زيد، نقول هذا ماذا؟ فعل مضارع اتصلت به نون التوكيد. والله لأكيدن، أصنام أكيدن هنا مبني على الفتح. لماذا؟ لكونه اتصل به نون التوكيد. وإذا كان الأمر منه كذلك اتصلت به نون التوكيد، حينئذ بني الأمر على الفتح، على الفتح. إذن قول الناظم والأمر بالجزم لدى البعض ارتدى، الأمر مبتدى وارتدى هذا خبره، بالجزم متعلق به، ولدى البعض بمعنى عند البعض، عند البعض هم الكوفيون. إذن الأمر ملزوم عند الكوفيين، هذا بناء على ما ذكره الناظم. والصواب أنه مبني وله أربعة أحوال، مبني على السكون إذا كان صحيح الآخر، مبني على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، مبني على حذف النون إذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة، مبني على فتح إذا اتصلت به نون التوكيد، لأنه يسلك به مسلك الفعل المضارع. ثم قال ثم المضارع الذي في صدره إحدى زوائدين أيت فدره. لما أراد أن يذكر فعل المضارع ذكر علامة ما بالاستطراد، وإلا ما يتعلق بالعلامات مر معنا، والفعل هناك بالسين وقد، إذا ميز الفعل

ولا يصح النصب، يجوز الكلام لكنه على رفع الفعل. زيد اذا اكرمك، ولذلك نقول هذه شروط للنصب. واما اذا انتفت حينئذ يرتفع الفعل فيصح الكلام، اما اذا نصب حينئذ يكون قد اخطا. اذا نقول ان تكون في صدر الكلام اي في صدر جمله الجواب. الثاني ان يكون الفعل بعدها مستقبلا، يعني يقع بعد الكلام. فلو حدثك شخص بحديث وقلت اذا تصدق حديثك هذا الان، اذا صارت لي دلاله على الزمن الحال، وهي تصير الفعل من الدلاله على الحال الى المستقبل، فيشترط في نصبها ان يكون الفعل بعدها مستقبلا. فلو كان في الحال وجب رفع الفعل ولا يجوز نصبه. الثالث الا يفصل بينهما بفاصل غير القسم. اذا يا زيد اكرمك بالرفع، اذا يا زيد اكرمك، اذا يا رجل اكرمك بالرفع. اما اذا فصل بالقسم فهذا جائز، والاصل الاتصال. اذا والله نرميه بحرب، والله الفاصل اذا كان القسم اغتفر، حينئذ يكون الناصب على حاله. اذا يشترط في اذا ان تكون متصله بالفعل المضارع الناصب له اذا، فاذا فصل بينهما حينئذ نقول وجب الرفع، الا اذا كان الناصب له، الا اذا كان الفاصل القسم، الا اذا كان الفاصل القسم. كي، كي هذه حرف مصدر ونصب، تسمى كي المصدريه. كي المصدريه تنصب الفعل المضارع. ومتى تكون مصدريه؟ انما تكون كذلك اذا دخلت عليها اللام لفظا او تقديرا. كي اذا دخلت عليها اللام، لكي لا يكون، لكي لا يكون، يكون فعل مضارع منصوب بكي، وكي هذه مصدريه. مصدريه لكونها تؤول مع ما بعدها بمصدر، مثل ان. والذي دل على ان كي مصدريه هو دخول اللام عليها، دخول اللام لكي، لي، اذا نطق باللام. لكي لا يكون على المؤمنين حرج، او تقديرا نحو جئتك كي تكرمني. اذا قدر في نفسه ان الاصل لكي ثم حذف اللام استغناء عنها، حينئذ اذا نوى فتكون ماذا؟ كي هنا مصدريه. اذا لم ينوي ابتداء حينئذ يكون الفعل بعدها منصوبا بان مضمره، وكي تكون حرف جر. وكي تكون حرف جر، حينئذ نقول كي هذه التي ينصب بعدها الفعل المضارع يشترط فيها ان تكون مصدريه، تكون مصدريه. ضابط كي المصدريه ماذا؟ ان يسبقها اللام اما لفظا واما تقديرا. اذا لابد من وجود اللام اما ملفوظا بها واما منويه. اذا امتنع ان تكون ملفوظا بها ولا منويه حينئذ الفعل المضارع منصوب بعد كي بان مضمره وجوبا، وكي تكون حرف جر. كي تكون حرف جر. مثال ما كانت اللام فيه منطوقه قوله تعالى لكي لا يكون، جاء بالنصب، يكون فعل مضارع منصوب بكي بنفسها لا بان مضمره، بكي لانها مصدريه بدليل ماذا؟ وقوع اللام قبلها. طيب قد تكون تقديرا، تقديرا ليس ملفوظا، حينئذ المرد يكون الى النيه، الى النيه، ثم مباحث مرده الى النيات. ولذلك ذكر السيوطي في منتهى الامال ان حديث انما الاعمال بالنيات تدخل فيه بعض مسائل النحو، ولا لا شرعا وانما معتبره من جهه النيه. حينئذ لو قال جئتك لكي، جئتك لكي تكرمني ثم حذف اللام فقال جئتك كي تكرمني فنوى اللام، حينئذ تقدمت اللام على كي تقديرا في النية، فتكون كي مصدرية ناصبة للفعل المضارع. إذا لم ينويها ابتداء وقصد أنها لم تتقدم حينئذ يكون الفعل منصوبا بأن مضمرة جوازا أو وجوبا بعد كي، وكي تكون حرف جر. إذا هذه أربعة أحرف كلها ناصبة للفعل المضارع بنفسها، ونصبه بأن ولن إذا وكي. ولا من كي هذا شروع في النواصب المختلف فيها بين الكوفيين والبصريين. عند الكوفيين هذه بنفسها هي الناصبة، ليس عندنا أن مضمرة لا وجوبا ولا جوازا، لكن الصواب أن الفعل المضارع منصوب بعدها بأن، إما مضمرة إما جوازا وإما وجوبا. قال ولا من كي، وهي لام التعليل، أضيفت إلى كي لأن كي تخلفها فيه في التعليل. ولام كي أي لام التعليل، حينئذ قوله تعالى لتبين،